dedo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى وعبدا. وأولى الناس بالصلاة عليه هو وصيه العدل، وليس الوصي أن يقدم غيره، ثم يأتي بعده السلطان، ثم الأمير، ثم القاضي، ثم الأولى بغسل رجل، ثم أقرب العصبة. قال: وتسن جماعة، وكذلك تسن أن تكون ثلاثة صفوف ولو كانوا قليلين، فإذا كانوا ستة مثلا وقفوا ثلاثة صفوف، كل صف يقف فيه رجلان. وشروطها ثمانية: أولا النية، ثانيا التكليف، وهذا الشرط هو للصلاة التي يسقط بها الفرض، ثالثا استقبال القبلة، رابعا ستر العورة للمصلي، خامسا اجتناب النجاسة، سادسا حضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمولة، سابعا وإسلام المصلي والمصلى عليه، ثامنا وطهارتهما ولو بتراب ولو بتيمم لعذر طبعا. وأركانها سبعة: القيام في فرضها، القيام فرضها، والفرض هو أول صلاة تصلى على الميت هي فرض الكفاية، والتكبيرات الأربع، والتكبيرات الأربع ولا يجوز النقص عنها، والأولى ألا يزيد عليها، وقراءة الفاتحة ويتحملها الإمام عن المأموم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، ويشترط أن يخص الميت كان يقول اللهم اغفر له وارحمه، اشترط أن يخص الميت بدعوة، والسلام والترتيب، وسن قيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة سرا ولو ليلا، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت، والأفضل بشيء مما ورد، ثم يكبر ويقف قليلا ولا يدعو حيث دعا بعد الثالثة، وإلا دعا كما قال الشيخ عثمان، ويسلم وتجزئ واحدة عن يمينه، ويجوز أن يسلمها تلقى وجهه، يعني لا يلتفت، يسلمه مستقبل القبلة، ويجوز أن يسلم ثانية قال ولو لم يقل ورحمة الله. نعم. قال رحمه الله: فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، ويسقطان أي الحمل والدفن والتكفين بكافر لعدم اعتبار النية لهذه الأمور الثلاثة بخلاف الغسل والصلاة. قال: وسن كون ماش أمام الجنازة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وراكب خلفها، فلو تقدمها راكب كره كما في الإقناع. قال: وقرب منها، يسن أن يقترب من الجنازة، وإسراع بها، وتعميق قبر وتوسيعه يعني الزيادة في الطول والعرض بلا حد، وكره رفع الصوت معها يعني مع الجنازة ولو بالذكر والقرآن، وإدخال القبر خشبا، يكره إدخال القبر خشبا إلا لضرورة كما في الإقناع، وما مسته النار، يكره أن يدخل القبر ما مسته النار تفاؤلا. قال: وتجصيصه، وضع الجص عليه، الجبس يكره، وبناء يكره البناء على القبر، وكتابة. وهذا هو المذهب المعتمد أنه يكره. والقول الثاني الذي اختاره بعض متأخري الحنابلة كالشيخ العنقري وغيره أن هذه الأمور محرمة بوجود النهي الصريح عن التجصيص والبناء ولا صارف عن التحريم إلى الكراهة. قال: وكتابة، يكره الكتابة على القبر مطلقا سواء الاسم أو أي شيء آخر. ومشي وجلوس عليه، ويجب أن يستقبل به القبلة، قبلتكم أحياء وأمواتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان على جنبه الأيمن أو الأيسر أو مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. قال: ويسن على جنبه الأيمن. وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. زاد الشارح هنا: تبعا للمنتهى أو حاجة، يعني لا يشترى أن توجد ضرورة، بل حتى لو وجدت حاجة والتي هي أقل من الضرورة فيجوز دفن اثنين فأكثر في قبر واحد، وحينئذ يسن أن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، وأن يقدم إلى القبلة من يقدم إلى الإمام. قالوا: سنة أن يدخل ميت من عند رجليه إن كان أسهل، يعني من عند رجليه هنا الضمير يعود إليه رجلي القبر، يعني إذا كان هذا القبر مثلا وهذه القبلة، يسن أن يدخل ميت من هنا، القدمان ستكون هنا إذا دفن الميت، فيسن أن يسل الميت إلى القبر هنا من هنا ويجعل هكذا. الآن أكثر الناس يضعون الميت هنا ثم في اللحم، لا، السنة أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر من هنا، يسل، يدخل رأسه من هنا إلى القبر ثم يوضع. لكن قال المؤلف: إن سهل وإلا فمن حيث سهل. وقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحث التراب يسن حث التراب لكل من حضر كما قال الشيخ عثمان عليه ثلاثا، ثم يهال يعني يصب التراب ويسن تلقينه بعد الدفن، هذا هو المذهب المعتمد، يسن تلقين الميت بعد الدفن، وبعضهم يرى أن هذا غير مشروع. قال والدعاء له، يسن الدعاء للميت بعد الدفن قال في الإقناع واقفا، وأثناء الدعاء يكون مستقبل القبلة. ورش القبر بماء، يسن رش القبر بماء، وأيضا يسن وضع حصى صغار عليه لحفظ ترابه كما يفعل به الآن عندنا، ورفعه قدر شبر عن الأرض، قدر شبر عن الأرض، وإن ماتت حامل حرم شق بطنها. وأخرج النساء من ترجى حياته، يقول يحرم شق بطنها لما في ذلك من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة، لأن الظاهر أن الوالد لا يعيش، هذه علتهم. وفي الوقت الحاضر إذا تيقنا من الأطباء أن الولد سيعيش فإنه أنا أقول أنه لا يحرم شق بطن المرأة وإخراج الجنين، قال الأطباء أن الجنين إذا خرج من بطن هذه المرأة الميتة سيعيش فإنه لا يحرم شق بطنها. قال رحمه الله وأخرج النساء من ترجى حياته فإن تعذر لم تدفن، قال الشيخ عثمان ندبا ندبا، وأما اللبدي فاعترضه وقال تحريما لم تدفن تحريما حتى يموت، وإن خرج بعضه وإن خرج بعضه حيا شق الباقي. هذا يدل على أن إذا تيقنا أن الجنين إذا خرج سيعيش ويكون حيا لا يحرم شق بطن الحامل، بدليل أنه قال يقول كلهم يقولون إن خرج بعضه حيا يعني تيقنا أنه سيعيش شق الباقي، شق بطن المرأة حتى يخرج بقية تخرج بقية جن. قال فلو مات قبل الشق أخرج حتى يغسل حتى يغسل ويكفن بلا شق، فإن تعذر إخراجه غسل ما خرج منه وصلي عليه معها، وإن لم يكن لها له أربعة أشهر فأكثر صلي عليها دونه يعني دون الحمل فلا يصلى عليه. نعم فصل. مصاب مصاب نعم حتى أنا فوق عندي بالرافع تحت رحمه الله. فصل وتعزية مسلم، التعزية هي التسلية والحث على الصبر والدعاء للميت والمصاب، هي التسلية والحث على الصبر والدعاء للميت وللمصاب. تعزية المسلم ولو كان المصاب صغيرا أو صديقا للميت، ولا يشترط أن يكون من أهله، قد يكون صديقا له، بل قد يكون أقرب الناس إليه لا يحزن لا يحزن على وفاة قريبه، ولو صغيرا إلى ثلاثة أيام سنة، وبعد ثلاثة أيام تكره كما ذكره في الإقناع عن جماعة. قال فيقال لمسلم مصاب بمسلم، يقال للمسلم الذي مات عليه شخص مسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وإن كانت التعزية لمسلم مصاب بكافر قريب يعني له، كان يكون أباه أو ابنه كافر مثلا ومات عليه، يقال له، يقال للمسلم المعزى أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. قال ويرد معزا بقول استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك. ثم قال وأي قربة، القربة المراد بها النافلة لا الفريضة كما قال ابن النجار في شرحه على المنتهى، فعلت وجعل ثوابها أو جزءا منها، يجعل ثوابها كله، يصلي ركعتين ويقول جعلت ثواب هاتين الركعتين أو نصف ثواب هاتين الركعتين لفلان من الناس، سواء كان هذا المهدى إليه حيا أو ميتا، نفعه ذلك، نفعه ذلك. هذا هو المذهب المعتمد. قال وتسن زيارة قبور للرجال وتكره النساء، زوروا قبور فإنها تذكركم الآخرة، وتكره النساء، هذا هو المذهب وعنه يحرم. اختاره شيخ الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، رواه الإمام أحمد وصححه شيخ الإسلام. قال وإن علمنا أنه يقع منهن محرم حرمت، لا تكره إنما تحرم عليهن الزيارة. ويجوز البكاء على الميت، يجوز البكاء على الميت. وشيخ الإسلام يقول البكاء على الميت رحمة به مستحب، يقول البكاء على الميت رحمة به مستحب، والمذهب أنه يجوز البكاء على الميت سواء رحمة به أو ليس أو حزنا على فراقه مثلا. قال ويحرم ندب، وهو البكاء مع تعديد محاسن الميت، ونياحة، وهي رفع الصوت بالندب، يعني يرفع صوته مع الندب، هذا هو النياحة مع تعداد محاسن الميت، وشق ثوب ولطم خد ونحوه كانت في الشعر وحلقه. ثم قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة، هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد أن الميت يعرف زائره فقط في يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله الإمام أحمد، قاله الإمام أحمد. وقال ابن القيم أن الميت يعرف زائره كل وقت، هذا قول ثاني، يعرف زائره كل وقت. وذهب الشيخ عبد القادر الجيلاني في الغنية وكتاب مشهور أن الميت يعرف زائره كل وقت، لكن هذا الوقت اللي يوم الجمعة قبل طلوع الشمس آكد، هذا الوقت آكد. وكيفية الزيارة كما قال في الإقناع أن الزائر يقف أمام القبر، يعني يجعل القبلة أمامه ولا خلفه؟ ها؟ لا، يجعل القبلة خلفه، يعني إذا كان هذا الميت، هذا القبر، سيكون وجه الميت ما فيه؟ هنا مستقبل إيش؟ القبلة. فالزائر يأتي هنا كما يزور المريض الحي، الزائر يأتي هنا كما يزور المريض الحي ويدعو له ويسلم عليه. يقول في الإقناع يقف الزائر أمام القبر ويقرب منه كعادة الحي. نعم الشيخ، انتهى كتاب الجناز، كتاب الزكاة. ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة شروط وجوبها خمسة أشياء، الإسلام والتوحيد لا إله إلا هو يجب على المبعوث بالتقرير ومنه النصاب ويجب الكلام وتمام الحول وتجب في الناس الصديق والمجنون، وهي بخمسة أشياء سالمة بهمة المال والخائن من الأرض والعسل والأثمان والعقول والتجارة، ويمنع نعم ينقص، معنى تجي ينقص. أحسن الله عليكم. قال ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، وشرطت نميمة الأنعام أن تتخذ للذبح والنسل والتسمين لا للعمل، وأن ترعى النباح أكثر حول وأن تبلغ نصابا، فأقل نصاب في 50 شاة وفي 20 شاة وفي 15 أشياء وفي 20 أو 4 أشياء وفي 25 من المفاضل وفي 36 من المفاضل. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، وأما في الشرع فهي حق في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهي أحد أركان الإسلام، ومشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة، وأجمع المسلمون على أنها ركن من أركان الإسلام. قال: شروط وجوبها 5 أشياء وليس منها البلوغ والعقل. أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر، لكن كما قلنا أنه يعاقب على تركها. والثانية الحرية لا كمالها، فتجب على المبعض بقدر ملكه. الثالث ملك النصاب، وهو قدر إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. الشرط الرابع الملك التام. والملك التام كما قال الشيخ منصور هو عبارة عن ما كان بيده لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له. قاله الشيخ منصور في كشاف القناع. الخامس تمام الحول. تمام الحول، وهذا شرط لوجوب الزكاة، ويستثنى من ذلك نتاج السائمة، لا يشترط له حولان الحول، فإن حول النتاج حول ويش أصله، كذلك ربح التجارة لا يشترط له أن يحول عليه الحول، فحوله حول أصله وهو رأس المال، كذلك الزروع والثمار لا يشترط لها الحولان الحول، وكذلك العسل والمعدن والركاز، وسيأتي إن شاء الله. قال: وتجب في مال الصغير والمجنون. ذكر الأموال الزكوية، قال: وهي في 5 أشياء سائمة بين الأنعام، عن الراعية والخارج من الأرض، الثاني والثالث العسل، والخامس والرابع الأثمان يعني الذهب والفضة، والخامس عروض التجارة. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. الدين الذي إذا كان النصاب مثلا 1200 ريال، مثلا إذا كان نصابه 1200 ريال وعليه دين مثلا 500 ريال، فالدين هنا ينقص النصاب، فلا تجب الزكاة، فلا تجب الزكاة، يمنع وجوبها. ومن مات عليه زكاة أخذت من تركته. قال: وشرط في بهيمة الأنعام 3 شروط. أولا أن تتخذ للدر يعني للحليب، والنسل يعني التكاثر والتسمين في البدن لا للعمل. فإن اجتمع السوم مع العمل، إذا اجتمع السوم مع العمل، العمل كالحرث بها مثلا والحمل عليها، فإذا اجتمع السوم مع العمل نقول: إن كانت تعمل أكثر السنة فلا زكاة فيها، وإن كانت تعمل أقل من نصف السنة فإن السوم يقدم على العمل وتجب فيها الزكاة، كما قرره في الإقناع وتبعه الشيخ منصور. الثاني أن ترعى المباح، وهذا السوم كله أو أكثره. قال: أن ترعى المباح يعني تسوم في البر، تأكل وتتغذى في البر أكثر الحول. ثم ذكر الأنصبة، أنصبة الإبل والبقر والغنم. قال: فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة، وهذه 5 من الإبل إلى 24 هي من الأموال التي لا تجزئ إخراج الزكاة من عينه، فال5 من الإبل يجب فيها إيش؟ شاة، بصفة الإبل جودة ورداءة، ويعتبر أن تكون من الضأن، إن كانت من الضأن فيشترط أن تكون لها 6 أشهر، وإن كانت من معز فيعتبر أن تكون لها إيش؟ سنة، ويعتبر أيضا أن تكون أنثى. قال: وفي 10 شاتان وما بينهما، ما الواجب فيه؟ 6 من الإبل أو 7 كم؟ شاة واحدة إلى أن تبلغ 10، فإذا بلغت 10 وجبت فيها شاتان. ثم قال: وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة، وفي 25 بنت مخاض، وهي التي لها سنة، إذا استكملت 25 من الإبل دخل النصاب الآن في وجوب الزكاة من عينه أو من جنسه. قال: وهي التي لها سنة، وفي 36 بنت لبون، وهي التي لها سنتان، وفي 46 حقة، وهي التي لها 3 سنين، وفي 61 جذعة، وهي التي لها 4 سنين، وفي 46 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وأقل نصاب البقر، قرأت هذا شيخ؟ قرأتها. يلا شيخ. أقل نصاب البقر 30، فلا تجب الزكاة فيما هو أقل من 30، وفيها تبيع وهو ما تم له سنة. وكذلك لا يجزئ التبيعة الأنثى، وهو من المواطن التي يجوز فيها إخراج الذكر تبيع، وإلا الأصل في إخراج الزكاة في بهيمة الأنعام أنها من الأنثى. وفي 40 مسنة، وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ثم قال: وأقل نصاب الغنم 40، وفيها شاة من المعز لها سنة أو جذعة من الضأن. ما الفرق بين الضأن والمعز؟ ها؟ لا، ها؟ الضأن هو ما له صوف من الغنم، والمعز ما له شعر من الغنم. فالمعز لا بد أن يكون له سنة، وإلا لا يجوز إخراجه بالزكاة. والضأن لا بد أن يكون له 6 أشهر. قالوا: في 121 شاتان، وفي 231 شياه، وفي 404 شياه، ثم في كل 100 شات شات. والخلطة بشرطها لها شروط 5، والخلطة هي أن يختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لأحدهما أو لهما حكم الانفراد. لا بد أن يكون الاشتراك في الخلطة في كل الحول، لو انفردوا في يوم واحد ما تثبت الخلطة. أن يختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لأحدهما أو لهما حكم الانفراد في بعضه بشرطها. وحتى يعني نأخذ بالخلطة، اشترط أن يتوفر 5 شروط، وإذا توفرت هذه الشروط 5 فإنها تصير الخلطة، تصير المالين كالمال الواحد. وقد تفيد الخلطة يعني تشديدا، وقد تفيد إيش؟ تخفيفا. قد تفيد تشديدا وتغليظا، وقد تفيد تخفيفا. فصل. والكرسنة ايش هذا؟ هكذا عندي. وإجاص وركائز شلون ضبطوها؟ ها وإجاص ها Yeah. فصل. قال: تجب الزكاة في كل مكيل مدخر، مكيل مدخر، والخارج من الأرض إما أن يكون نباتا وهو كل مكيل مدخر، يعني المدخر هو الذي يخزن، من الحبوب كالقمح والشعير، ومن الثمر كالتمر والزبيب، والصعتر والأشنان والصماق، وورق الشجر الذي يقصد كالسدر والآس، وهذه كلها مكيل مدخرة. وإما ألا يكون نباتا وهو العسل والمعدن والركاز، وفي الحقيقة أن هذه ملحقة بالخارج من الأرض، العسل خاصة العسل هذا يعتبر ملحق بالخارج من الأرض، وكذلك المعدن يصدق أن يقال أنه خارج من الأرض، وكذلك الركاز من حب من حبه مدخر من حبه من قوت، والقوت هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام وغيره. قال: فتجب في كل الحبوب كالحنطة والشعير والأرز والحمص، عندكم بفتح بكسر الحاء ها وفتح الميم، حمص ايش الحاء مكسورة والميم مفتوحة ها الحمص، أنا ضبطها كلها الحمص، والجلبان والعدس والترمس والكرسنة وبزري القطن والكتان، كذا بكسر بفتح الكاف عندكم ولا بكسرها ها؟ طيب، وبزر الرياحين والقثاء، يعني بزر بذور القثاء وبذور الرياحين. قال: لا في نحو جوز وتين وعناب، لأن العادة لم تجري بادخاره كما قال شرح المنتهى، لم تجري بادخار الجوز والتين والعنب، ولا في بقية الفواكه كتفاح وإجاص وكمثرى ونحو ذلك، بشرطين: أحدهما أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية حب وجفاف ثمر وورق أيضا 5 أوسق، وهي بالكيلو تساوي 612 كيلو جرام، وهي 300 صاع والوسق بفتح السين وبفتح الواو وكسرها 60 صاعا، والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، وهو يقابل 2.40 كيلوغراما، وهي 342 رطلا، طبعا بفتح الراء أو كسرها وحدة وزن، و6 أرباع رطل بالدمشقي. الثاني: ملكه وقت وجوب الزكاة، اشترط حتى تجب الزكاة في خارج الأرض أن يكون مالكا له وقت وجوب الزكاة، وهو في الحب، وقت وجوب الزكاة في الحب اشتداده أن يكون قويا، وفي الثمر بدو صلاحه، ولا يستقر إلا بجعلهما في بيدر ونحوه، والبيدر هو موضع التشميس، موضع التشميس للحبوب والثمار. قال: ويجب العشر فيما سقي بلا كلفة، والعشر كما ذكرنا سابقا ودائما أننا إذا أخرجنا أردنا أن نخرج عشر نقسم على العدد 10، فإذا كان عندنا 1000 كيلو من التمر سقي بلا مؤونة فكم الواجب فيه؟ 100، إذا كان عندنا 1000 كيلو فالواجب 100 بلا كلفة، والكلفة ذكرناها دائما من المعونة أولي النهى، الضابط فيه أن ما يحتاج إلى ترقية الماء فيه إلى الأرض، هذا هو الذي هذا الكلفة، إذا احتجنا أن نرقي الماء نصعد الماء من الأرض من باطن الأرض إلى وجه الأرض فهذا يسقى بمؤونة، حتى لو كان بآلة مثلا مثل المضخات الآن التي تسحب الماء من الأرض ثم يوزع على وجه الأرض، هذا بمؤونة ولا بغير مؤونة؟ ها؟ كل هذا بمؤونة. أما إذا كان يخرج من الأرض يفور أو ينزل من السماء فهذا بلا مؤونة. قال: ونصفه فيما سقي بهما، يعني فيما سقي بها بالكلفة، يعني نقسم على كم؟ نعم قسم على العشرين، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما يعني بكلفة وبغير كلفة، وهذه نضرب في ثلاثة ونقسم على أربعين حتى نخرج ثلاثة أرباع الشيء، نضرب في ثلاثة ونقسم على أربعين. قال: فإن تفاوت اعتبر الأكثر نفعا ونموا، ومع الجهل، الجهل مقدار السقي فلا يدري أيهما أكثر بمؤونة وبغير مؤونة، يقول يجب العشر، ويجتمع عشر وخراج في أرض خراجية، في أرض خراجية يجب العشر في غلتها والخراج في رقبة. الخراج هو كالأجرة تؤخذ ممن هي بيده في الأرض الخراجية. ما هي الأرض الخراجية؟ قال: وهي ما فتحت عنوة يعني قهرا وغلبة بالسيف، ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. كل هذه مصر والشام والعراق كلها على مذهب أراضي موقوفة، أراضي موقوفة، وهناك لهم مستثنيات. فهذه يجب الخراج. هل يجب الخراج على كل من هي بيده أو الأراضي الزراعية؟ فقط الأراضي الزراعية أو التي قابلة للزراعة. أما الذي يبني بيت فهذا ما يجب عليه خراج. المسلم الذي يبني بيت في مصر أو الشام والعراق لا يجب عليه خراج، خراج كله واجب على الأراضي الزراعية. يقول: غير مكة، غير مكة فلا يجب الخراج في أراضي مكة. ما يلحق بالخارج من أرض العسل فهو مكيل ومدخر. قال: يجب، ويجب في العسل العشر سواء أخذهم من موات يعني من أماكن غير مملوكة كرؤوس الجبال، أو من أماكن مملوكة له أو لغيره. والمراد الأرض مملوكة لا أن النحل مملوك، فإذا كان النحل مملوكا فلا يجوز أن يأتي شخص يأخذ العسل الذي فيها ويقول: أنا هذا العسل لي. لا، العسل مملوك لمالك النحل. مثلا لو عزمك شخص في مزرعة أو في مكان في أرضه ثم وجدت خلية نحل أنت تكونت من الله عز وجل، فهذا العسل يجب عليك أن تخرج إيش منه العشر. لكن له نصاب، يقول نصابه 160 لطلا عراقية، وهي بالكيلو تساوي 61 و200 غرام. ثم وذكر المعدن، قال: مستخرج من معدن، والمعدن هو كل متولد من الأرض في الأرض من غير جنسها وليس نباتا. نصابا، من استخرج معدن نصابا. المعدن إن كان من الذهب والفضة ففيه العشر من عينه، وإن كان من غير الذهب والفضة ففيه عشر إيش قيمته، عشر قيمته. لكن يعتبر حتى يجب فيه العشر أن يبلغ إيش، إما أن يبلغ نصابا إذا كان ذهبا وفضة، أو تبلغ قيمته نصابا إن كان من غير الذهب والفضة، من الذهب والفضة تبلغ قيمته نصابا من الذهب والفضة. قال: بعد سبك وتصفية من الشوائب ففيه العشر في الحال، يعني لا يشترط حولان الحول. قال: وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، ما دفنه أهل الجاهلية مطلقا سواء كانوا من أهل الجاهلية اللي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قبلهم أو من بعدهم أيضا، وسواء كان مدفونا أو موجودا على ظهر الأرض كما قال الخلوتي. قليلا ولو كان قليلا، أيضا ولو كان عرضا، حتى لو كان ملابس أو صحون أو ملاعب، ما دامت أنها لأهل الجاهلية أو للكفار فيجب فيها الخمس، وليس فيها نصاب، ليس فيها نصاب سواء كانت قليلة أو كثيرة يجب أن يخرج منها إيش الخمس. قال: في الإقناع أي نوع كان من المال ولو غير نقد، ولو غير نقد، ولو كان من غير الذهب والفضة. قال: يصرف الخمس، هذا ذكر هنا استطرادا وليس زكاة الواجب فيه. الخمس هنا يصرف في مصارف، مصرف الفيء وهو المصالح العامة للمسلمين كبناء المساجد والطرق والمستشفيات والمدارس، ولا يمنع وجوب من وجوبه، من وجوب إخراج الخمس دين وباقيه لواجده ولو أجيرا لا لطلبه، ولو كان الذي استخرج الركاز أجيرا لا لطلبه. يفرض أنه شخص استأجر شخص يحفر لك هنا لكي يبني جدار، فوجد الركاز، لمن هذا الركاز؟ لصاحب الأرض ولا لواجده؟ لواجده. يقول لا لطلبه. أما لو أتى مثلا بهذا الأجير يحفر لكي يستخرج الركاز فهو للمستأجر، فهو المستأجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في الذهب والفضة والعرف إذا بلغا نصابا، فنصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم ويقوم محكوما إلى الآخر من تدبير النصاب، وتقوم قمة عقد تجارة إلى أحد ذلك وإلى جميع، ولا زكاة في كلية مباح أنا عندي الكر معدن الكر والركاز إيش لهم الكيران بكسر الكاف يعني. رحمه الله: فصل. ويجب في الذهب والفضة ربع العشر إذا بلغا نصابا، في نصاب ذهب 20 مثقالا وهي بالغرامات 85 غرام، وفيها حينئذ ربع العشر، يعني إذا أردت أيضا تخرج ربع العشر تقسم على 40، وفضة 200 درهم وهي بالغرامات 595 غراما. قال: ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. والتكميل الضم هنا يكون بالأجزاء لا بالقيمة، وتضم قيمة عرض تجارة إلى أحد ذلك، يعني إلى أحد النقدين، وإلى جميعه وإلى النقدين يعني. قال: وزكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة ولو لمن يحرم عليه، كرجل يتخذ حلي نساء لعارتهن مثلا غير فار من زكاة، فإن فعل هذا فرارا من الزكاة، يعني استكثر شراء الحلي لكي يفر من الزكاة، فإن الزكاة لا تسقط وتجب عليه، يعامل بنقيض مقصود. قال: وتجب في محرم. المراد محرم هنا هو الذي يصنع على هيئة محرمة، كطوق للرجل مثلا، وخاتم ذهب للرجال مثلا، ومعد للكرى يعني للتأجير أو النفقة، الحلي المعد للإنفاق منه فإنه يجب فيه تجب فيه الزكاة. قال: إذا بلغ نصابا يعني وزنا، ويحرم أن يحل مسجد يجعل في المسجد ذهب أو فضة يحل، أو يحل المحراب محراب المسجد، أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته، يجب إزالة هذا الذهب الذي في المسجد الذي حلي به المسجد، وزكاته على من تجب زكاته، يعني لو حلي المحراب هذا بذهب تجب إزالته، وإذا لم يزل وحال عليه الحول تجب زكاته. على من تجب الزكاة؟ ها؟ على من؟ أتى شخص تاجر وحل هذا المحراب كله بذهب ومئة جرام فيه. نعم نعم أحسنت، تجب الزكاة على واضعه. لماذا؟ لأنه لم يخرج من ملكه أصلا، هذا وقف باطل، وقف غير صحيح، لأنه لم يخرج عن ملكه. قال إلا إذا استهلك، يعني عرض على النار ولم يجتمع منه شيء. فإن كان موضوع يسيرا جدا بحيث لو عرض على النار لم يجتمع منه شيء، يعني يتطاير ويحترق بالنار، فلا تجب الإزالة ولا تجب فيه الزكاة، فلا تجب الإزالة ولا تجب فيه الزكاة. قال يباح إذا كان من فضة خاتم، قال في الغاية ولو بقصد تزين، ولبسه ولبسه بخنصر بخنصر يسار أفضل، ولا بأس بجعله أكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة فيحرم فيحرم. وقبيعة سيف وهي ما يجعل على طرف القبضة، قبضة السيف، وحلية منطقة وهي ما يشد به الوسط، وجوشن يباح حلية الجوشن، لا الجوشن من الفضة وإنما حلية الجوشن وهو الدرع، وحلية أيضا الخوذة وهي البيضة التي توضع على الرأس، لا ركاب، لا تباح تحلية الركاب، والركاب للسرج ما توضع فيه الرجل، الركاب للسرج ما توضع فيه الرجل، ولا لجام، لا يباح أن يحل اللجام وهي الحديدة في فم الفرس، الحديدة في فم الفرس، ولا دواه وهي المحبرة ونحوها كالمجمرة وغيرها. قال ويباح من ذهب قبيعة سيف وهي ما يجعل طرف القبضة وما دعت إليه ضرورة، هذا للذكر. قال ولنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال، وللرجل وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر ويقوت ويقوم عرض التجارة، هذا دخل الآن في زكاة عروض التجارة. ما هي عروض التجارة؟ قال وهي ما يعد للبيع والشراء لأجر، فيه قيدان، يعد للبيع والشراء ويقصد صاحبها الربح، فإذا اجتمع القيدان وجبت فيه الزكاة وأصبح من عروض التجارة، ما يعد البيع والشراء ويقصد صاحبه به الربح بالأحض، تقاوم الأحض الفقراء من ذهب أو فضة. ما هو الأحض الفقراء الآن؟ الآن الفضة، وبعض المشايخ المعاصرين يقول أن الأحض الآن يتقوم بالأحض للأغنياء وهو إيش؟ الذهب، وهو شيء غريب. نعم فصل. بذلة وكأنهم ما فعلين بذلة. شو عندكم في ها؟ هذا اللي نعرف بذلة ها؟ ركائز. ولا بذلة يا شيخ. إيش؟ آه زين الحمد لله. والفتح لغة؟ الحمد لله. قال: وزكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان، يعني بغروب الشمس من آخر يوم في رمضان، وتسمى فرضا، ومصرفها كزكاة، مصارفها هي مصارف الزكاة، ولا يمنع وجوبها دين إلا مع طلب، أما مع عدم الطلب فلا يمنع الدين وجوب، خلاف بقية الأموال. بقية الأموال إذا كان إنسان عليه دين فيمنع الدين الزكاة في قدره، أما زكاة الفطر فلا يمنع الدين وجوب زكاة الفطر إلا إذا كان المدين مطالبا. وتجب على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته، يوم العيد وليلته، ما يحتاجه يوم العيد وليلته وما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ وثياب بذلة، وهي ما يمتهن من الثياب في الخدمة كما في المصباح، ما يمتهن من الثياب في الخدمة ونحوه، فيخرج عن نفسه أولا، يبدأ يخرج عن نفسه، فإن فضل عنه شيء أو ما زاد على ذلك يخرج عن غيره. قال: وعن كل مسلم يمونه، يعني ينفق عليه، فإن لم يجد لجميع بدأ بنفسه، ابدأ بنفسك ثم ما تعود، بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث، وتسن عن الجنين. ثم ذكر أحكام زكاة الفطر أو الأوقات التي لزكاة الفطر. الوقت الأول وقت وجوب، قال: وتجب بغروب الشمس ليلة العيد، ليلة عيد الفطر. الوقت الثاني قال: وتجوز قبله بيومين فقط، تجوز قبلهم، أما إذا كان ثلاث أيام ما يجوز ولا تجزى، ويومه قبل الصلاة، هذا الوقت الثالث، يومه هذا أفضل وقت، أفضل وقت. وكل الزكاة الأموال الزكوية تجب بمجرد حولان الحول أو بمجرد وجود السبب، إلا زكاة الفطر، فإن الأفضل فيها أن تخرج في غير وقت الوجوب، الأفضل فيها تخرج في غير وقت وجوب، وجوبها متى؟ غروب الشمس، والأفضل أن تخرج يوم العيد قبل صلاة العيد. قال: ويومه قبل الصلاة أفضل، هذا الوقت الثالث. وقت الكراهة قال: وتكره في باقيه، يعني باقي يوم العيد. والوقت الخامس يحرم تأخيرها عن يوم العيد وتقضى وجوبا، وهي صاع من بر، وذكرنا أنه يقدر بكيلوين وربع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر. ثم يأتي بعده في الأفضلية الزبيب فالبر فالأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب. نعم، عندكم كل حب، كل حب فقط ركائز، ها؟ أي غريب هذا، اختصر على قول كل حب تابع فيه الدليل، وإلا المتون الأخرى يقولون أجزى كل حب وثمر يقتات، وثمر يقتات، ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وعكسه. نعم. فصل. وحرم ان تنادوا الى مسافه قصر في مجد اثمار وتقرأ شيخ الفصل الأخير. الفصل الأخير. قال رحمه الله: فصل. يجب إخراج الزكاة فورا. متى؟ في وقت الوجوب. ووقت الوجوب يختلف باختلاف المال الزكوي. ففي الأثمان وبهيمة الأنعام وعروض التجارة وقت الوجوب هو حولان الحول، وفي العسل وقت الوجوب هو متى بلغ نصابا، والخارج من الأرض وقت الوجوب هو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الحبوب، وفي المعدن وقت الوجوب هو استخراجه، وفي زكاة الفطر وقت الوجوب هو غروب الشمس. وذكرنا أن المال الوحيد الذي يجوز بل الأفضل تأخيره عن وقت الوجوب هو زكاة الفطر. قال: فورا كنذر وكفارة إن أمكن، إذا أمكن إخراجها فورا وله تأخيرها. هناك حالات عندنا 4 أو 5 حالات يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الوجوب. قال: وله تأخيرها لعذر، ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر من علم تحريم ذلك. والمعزر له أو الذي يعزره الإمام العادل أو العامل العدل يعزر لمنعه الزكاة. قال: ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، وشرط له يعني لإخراج زكاة المال الصغير والمجنون نية كماله، كما اشترط لإخراج الزكاة نية. وسن لمخرج إظهارها أمام الناس، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، وتجزئ لو فعل مع التحريم. لو نقلها إلى مسافة قصر فأكثر تجزئ مع التحريم، وتجوز إلى أقل من مسافة قصر من البلد. قال: وإن كان مزكي في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال. المال تتبعه الزكاة بخلاف زكاة الفطر فتتبع إيش؟ البدن. قال: وأخرج فطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. ويجوز تعجيلها يعني الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب، لكن هناك أموال لا يجوز تعجيل الزكاة فيها وهي ربح التجارة. لا يقول مثلا: أنا عندي بقالة 50,000 تنتج لي وبعد سنة أتوقع أن تكون 70,000 فأخرج زكاة 70,000. نقول: لا يجوز أن تعجل الزكاة عما تستفيده من ربح التجارة. قال: لا منه للحولين. لا يجوز أن تعجل من النصاب لحولين. تعجل منه شاة واحدة مثلا لحول نعم، لكن تعجل شاتين لحولين ما يجوز. ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية وهم الفقراء. والفقير هو من لا يجد نصف الكفاية، والكفاية مقدرة بماذا؟ مقدرة بالسنة. الفقير هو من لا يجد نفقة سنة كاملة، من لا يجد نصف نفقة السنة. يعني إذا كان ينفق في السنة 12,000 فالفقير الذي يجد مثلاً 5,000 مثلاً هذا فقير، لكن لو وجد 6,000 أو 7,000 فهذا مسكين. والمساكين وهو من يجد نفقة نصف السنة فأكثر، ولا يجد نفقة السنة كلها. والعاملون عليها، ويشترط كونه مسلماً مكلفاً أميناً مؤلف قلوبهم، وهو السيد المطاع في عشيرته، وهم 6 أصناف. قال: وفي الرقاب وهم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دين. والغارمون، والغارمون ينقسمون قسمين: الغارم لنفسه، والغارم لإصلاح ذات البين. قال: وفي سبيل الله والغازي المتطوع. قال: وابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده. ويجوز الاقتصار على واحد من الأصناف الثمانية السابقة، هذا يذكرونها خلافا للشافعية الذين يجيبون تعميم الأصناف الثمانية. قالوا: تسن إلى من لا تزم مؤنته من أقاربه كخاله مثلا وعمته، ممن لا تزم مؤنته يعني لا تزمه النفق عليه، هذا الأفضل. ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، من أبيحت له الزكاة جاز له أن يطلب الزكاة، من أبيحت له الكفارة جاز له أن يطلب كفارة ونحو ذلك. قال رحمه الله: ويجب قبول مال طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس. إذا أعطاك أحد مالا فيجب عليك أن تقبله إذا أتاك بلا مسألة، ما سألته، ما طلبته، ولا استشرفت نفسك لهذا المال. والاستشراف قال في الإقناع: قال وإن استشرفت نفسه بأن قال سيبعث لي فلان كذا، فهذا يكون استشرافا، يعني تتشوف نفسه لهذا المال الذي عند فلان. وهل من الاستشراف، وهل من الاستشراف الآن أن يتمنى الإنسان أن يزيد يعني راتبه مثلا، أو يرقى في عمله حتى تزيد أجرته؟ هل هذا من الاستشراف؟ ها؟ هل هذا من الاستشراف؟ يتمنى الراتب يكون بدل 10,000 يكون 10,500 مثلا أو 11,000، هل هذا استشراف نفس؟ ها؟ هذا ما يدخل، لأن هذا أجرة عمل أصلا، هذا المراد بها المال الذي بلا مقابل، بلا مقابل. لكن لو تمنيت أن يكون راتبك 20,000 بس لا تطمع زيادة، يعني يلهيك عنه. قال وإن تفرغ، طبعا هذا قول المؤلف ويجب قبول المال، هذه مسألة مشهورة التي اختلف فيه قول الحنابلة. هنا يقولون يجب القبول، وفي الهبة يسن، في الهبة يسن. فما المذهب في المسألة؟ في الهبة قالوا يسن قبول مال طيب ويكره الرد، هنا يجب القبول ويحرم الرد. ها؟ إيش؟ نعم. جميل. طيب ما هو الباب المعتبر لهذه المسألة؟ هل هو باب الزكاة ولا باب الهبة؟ ها؟ لا هنا صدقة هذه عادية. ويجب قبول مال طيب، ما هو الموطن الرئيسي لهذه المسألة؟ هل هو باب الزكاة أو باب الهبة؟ في الهبة يقولون يسن قبول، وهنا يجب، ما هو الباب؟ ها؟ إيش؟ لا، عمر رضي الله عنه أعطيه أفقر مني، هذا سبب المسألة. ها يا طالب، يعني تقول أن بابه الأصلي، باب المسألة هذه الأصلي هو الهبة وليس هنا، وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، وأنه يسن قبول المال الطيب بلا إذا أتى بلا مسألة واستشارة. قال ويتفرق قادم على التكسب للعلم الشرعي لا العبادة، وتعذر جمع بين التكسب واشتغال بالعلم الشرعي، مراد به العلم الشرعي طبعا كما قال: أعطي من زكاة لحاجته وإن لم يكن العلم لازما له، يعني وإن لم يكن العلم من الأمور التي يلزمه تعلمها كصفة الصلاة والطهارة ونحو ذلك، يعني لا يلزم أن يكون فقه متعين فقط، يعني قد يكون علم يزيد على الفقه المتعين. ثم قال: فصل. ولا يجزي دفعها إلى كافر غير مؤلف. مؤلف طبعا مؤلف قلوبهم، ذكرت أنها ستة أصناف. ولا إلى كامل رق غير عامل إلا إذا كان عاملا عليها ومكاتب، ولا إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة، بنفقة واجب. لكن لو تعذرت النفقة، بعض الناس مثلا عنده أب مليء، امرأة عندها زوج مليء لكن لا ينفق عليها، فهل تجوز الزكاة لهذه الزوجة أو لا تجوز؟ نقول نعم تجوز. يقول في الإقناع: فإن تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع بخيل أو غيره قال جاز الأخذ، جاز الأخذ من الزكاة. قال ولا لبني هاشم وهم سلالته وهم ستة، آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل أبي لهب وآل حارثة ابن عبد المطلب، ولا لمواليهم وهم الذين أعتقهم بنو هاشم، وإن دفع لغير مستحقها لجهل ثم علم حاله ولم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. قالوا تسن صدقة التطوع كل وقت، وكونها سرا بطيب نفس في صحة وبرمضان ووقت حاجة أفضل، وفي كل زمان ومكان فاضل، كل زمان كالعشر اللي هو من ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين، وعلى جار، كونه على جار وعلى ذوي رحم لا سيما مع عداوة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل الصدقة على القريب الكاشح، يعني القريب الذي يبغضك هي أفضل الصدقة حتى تذهب ما في نفسه من الغل. قال لا سيما مع عداوة وهي صدقة وصلة أفضل. والمن بالصدقة كبيرة لقوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كبيرة. قال في الغاية قال بعضهم لا لقصد تربية وتأديب، لا كان يقول لولده أنا أنفقت عليك، أنا أعطيتك أفضل سيارة أفضل نفقة، يقول قال بعضهم لا لقصد تربية وتأديب، يعني إذا كان لقصد تربية وتأديب لا يعتبر حرام ولا كبيرة. قالوا المن بالصدقة كبيرة ويبطل الثواب به، يعني بالمن. نعم كتاب الصيام. نعم أتوقف، ما بقي إلا ظهر خمس دقائق، أتوقف إلى هنا والله تعالى أعلم.